لا اصلا نعم ولا لي اظهر انها تسقط الجمعه، لكن الظهر لازم. نعم ما تسقط الجمعه لكن الظهر لازم. نعم لان مجموعه الاحاديث وان كانت مفرداتها لا تسلم، لكن مجموعها يدل على انها اصل. نعم. واخرج ايضا ابو داود من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. وأخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي صالح وفي إسناده بقية، وصحح الدارقطني وغيره إرساله. وفي الباب عن ابن الزبير من حديث عطاء أنه ترك ذلك، وأنه سئل ابن عباس فقال أصاب السنة. والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد. ولا يريدون بالسنة إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقول الصحابة من السنة أو أصاب السنة أو أصابت السنة كلها حكم مرفوع. نعم. حديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة، يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها. وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة على خلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فالذي يشترط 40 يقول لا بد أن يحضر الجمعة 40. نعم. علشان الجمعة تقوم به. من هم الثلاثة؟ تصير فرض كفاية. لا بد. لا بد أن يحضر ثلاثة. إن لم يحضر الثلاثة أثم كله. كسائر فرض كفاية. نعم. الله المستعان بيلقوا الناس فيهم خير. نعم. مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال. قلت: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه، فهو يصلح للتخصيص، فإنه يخص. حتى ابن خزيمة فيه راوي يقول في إسناده يسلم وهو وجهه في راوي ضعيف. نعم. فإنه يخص العام بالآحاد. وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله: من شاء أن يصلي فليصلي. ولفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة. قال عطاء: ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا. قال: وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة. وعنده أيضا أنه يسقط فرض الظهر ولا يصلي إلا العصر. وأخرج أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليها حتى صلى العصر. على القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل، فهو يقتضي صحة هذا القول، لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل. لكن فيما فيه أيهما الأصل، الظهر أو الجمعة؟ نعم. أو هما أصلان؟ أصلين. أو هما أصلان؟ نعم. لا شك أنه حال فرض الخمس وخمس الصلوات الأصل الظهر، ثم صارت الجمعة بدلا عن الظهر في يوم الجمعة. إذا قلنا إنهما أصلان فلا يقوم أحدهما مقام الآخر في مثل هذه الصورة، فلا يكتفى بالعيد وبدل عن الجمعة لأنه شعار مثله عن الظهر. نعم. وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر، ويدل على ذلك كما قاله الشارح. وأيد الشارح مذهب ابن الزبير. قلت: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، لكنه ليس بنص أنه لم يصل للظهر، ليس بنص أنه لم يصل الظهر، احتمال أن يكون صلىها في بيته. نعم. وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح. نعم. هو غلب الظن احتمال قوي لكن ليس بقاطع. نعم. احتمال أنه صلى الظهر في منزله. من يصلي الظهر ولا صلى بس العيد؟ يقضي ظهر. نعم. لا إن كان مقتنع، كان من أهل النظر وترجع عنده هذا القول، خلاص تبرأ ذمته، إنه ما يكلف الاجتهاد هو بنفسه. لكن إذا لم يكن من أهل النظر فعلى حسب مذهب المفتي. نعم. بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا. ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه، وقد حققناه في رسالة مستقلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكر اسم الرسالة ولا عندك الحاشية؟ شرائط الجمعة. نعم. يمكن يجي في غير الموضوع نتكلم عليه نفس الشاشة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها، وإن كان ظاهره الوجوب، إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصباح من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، أخرجه مسلم. فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها صلى الله عليه وسلم. قال في الهدي النبوي وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله وصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعة. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. هذا جمع بين النصوص، وإن كان بعضهم يرى أنه يصليها أربعا في المسجد وركعتين في بيته. ست تثل الأمر صلاة الأربع، ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بفعله الركعتين في بيته فيجمع بينها. لكن المتجه مثل ما ذكر الشيخ، لأنه ما حفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بعد الجمعة، وإن ثبت عنه الأمر وجاء الصارف من الوجوب الاستحباب كما سمعنا، فالظاهر أنه تخيل. فإن صلىها في بيت صلى ركعتين ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. نعم. نعم. شيخ رواتب يوم الجمعة تكون أقل بالنسبة للأربعة. أقل. عشر. لكنه بيصلي ركعتين قبل الصلاة. لكن لو قدر أنه ما جل بعد نهاية الخطبة دخل مع الناس صلاة. يعني بمعنى. صلاة. الأربعة اللي بعد الجمعة مقام راتبة الظهر القبلية والبعدية. هذا إذا صلىها في المسجد. لكن اثنتا عشرة سواء صلىها في البيت أو في المسجد في غير الجمعة، فعلى كل تقدير رواتب الجمعة ناقصة. نعم. كيف؟ لا بسلامة كمان. صلاة الليل والنهار مثنى. نعم. قلت على هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه، هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي في الأشهر، ولد في الثانية من الهجرة وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين، أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بفتح حرف المضارعة فلا تصلها. نعم. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بفتح حرف المضارعة من الوصل بصلاة حتى تتكلمه تخرج، أي من المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. نعم. الدليل أعم من الدعوة، الدعوة أن لا توصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى، والدليل أعم من ذلك أن لا توصل صلاة بصلاة جمعة وغير الجمعة. نعم. إيش سوون؟ إيه هذا هو موضع النهي، هو موضع النهي. إيه هذا موضع النهي، فالأذكار لا بد منها إن لم تكن واجبة، لكن المداومة على فعلها سوء بلا شك، المداومة على تركها. نعم. هذا يدل على تغيير الركعات. إيه. نعم. ما بعده بدل وعطف بيان من ذلك. لحظة. نعم. وصلى ركعتي تحية المسجد. لا لا لا، ما دام أسقط الأمر بصلاة ركعتين عليه الاستماع، ما ينشغل إلا بصلاة ولا غيره. كيف؟ لكن الآن الأذان الذي بعده الخطبة مباشرة ما في فرصة، هو بيترك إجابة المؤذن أو بعد الأذان، بعد الأذان بيترك جزء من الخطبة، وكل هذا ممنوع. إجابة المؤذن رتب عليها الثواب، فلا يقابلها نفل مطلق. يعني كما هو معمول به في الحرم مثلا بينهم 5 و10، هذا كل هذا ما له قيمة. الأذان الأول لا قيمة له. عثمان رضي الله عنه لما شرع الأذان الأول من أجل أن يتأهب الناس ويتجهزوا الصلاة، فكونه ما بين الأذانين إلا 5 و10 دقائق ما له قيمة. يعني إن دخلت في عموم بين كل أذانين صلاة لا بأس، لكن ما دام قلنا الأذان هذا ما هو شرعي ما يرتب عليه أحكام. والله ما هو بعيد يعني، لكن لأن سبب المشروعية بالنسبة لعثمان رضي الله عنه ليتأهب الناس الصلاة، شكون الأذان بينهما 5 دقائق الناس فاتحين محلاتهم إلى الأذان الأول وبعد 5 دقائق يأذن التالي، هذا يفقد الحكمة بلا شك، حكمة مرتبة عليه. شيخ يقولون حتى الناس سكروا محلاتهم يتوضون يجون الصلاة. يمدي ب5 دقائق. سؤال الشيخ أحد مشايخ الحرم قال إن أذكر فتح صاحب فتح الباري نص إن بينهما كان قرابة ربع ساعة. ربع ساعة إيش؟ فلكية ولا وقت من الزمن؟ هذا يمكن هو قدر أن بينهما ربع ساعة، باعتبار أنه يمديه يغتسل ويلبس ويتطيب ويحضر للجمعة مع الأذان الثاني. نعم. يمكن هذا يحصل ب5 دقائق، لكن لوين بيته؟ المجاور للمسجد، هذا المجاور للمسجد، لكن هذه في بعيد عن المسجد تمكن من هذا ما يتمكن. ما يشمل حتى هذا الصنيع مراد الأذان والإقامة معروف، لكن أيضا بعموم يشمل الأذانين، يعني أذان المغرب وأذان العشاء بينهم أو الأذان والإقامة بينهم صلاة، وبين الأذان والإقامة صلاة شامل السورة. اللفظ يشمل كيف؟ بين الأذانين صلاتي، بينهم صلاة العصر. نعم. فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وألا توصل بها، وظاهر النهي التحريم وليس خاصا بصلاة الجمعة، لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها. قيل والحكمة في ذلك لئلا يشتبه. العلماء حملوا الحديث على الأداء والإقامة لقوله في بعض الروايات لمن شاء، لأن أذان كل صلاة لمن شاء، هذا لا يحمل على أذان المعروف باعتبار أنها ليس مردها إلى الفريضة، إنما الصلاة حتم بعد الأذان. نعم. وقيل والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكه. قد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته. فإن هو الأصل، لأن الصلوات صلوات المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل أن تكون في البيت. حتى في الحرم. كيف؟ حتى في الحرم. حتى في الحرم. لأن النصوص جاءت في حرم المدينة، خاطب المسلمين في المدينة، والحكم لهم ولغيرهم حتى في الحرمين وغيرهم. لكن الترغيب في الصلاة في البيت أيضا متفاوت. يعني راتبة الظهر أمرها أخف من راتبة المغرب، لأنه لو صلى في المسجد فالأمر أيسر. نعم الأصل في النوافل كلها في البيت، لكن المغرب والعشاء سمونها البيتية، ما دخل وصلى نافلة في بيته. ولذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن صلاة راتبة المغرب في المسجد أتجزئ؟ توقف في رواية في المسجد، لكن حديث ترتب على ذلك مصلحة أعظم، فصلاة في المسجد أفضل من تفويتها. نعم، يعني صلاة راتبة المغرب والعشاء آكد في البيت. أي نعم آكد. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعرف أنه صلى راتبة الصبح في المسجد، صلي ثم يخرج اثنتان في البيت. ايش فيه؟ هذا حمل على المسجد، حمل على الراتبة في المسجد. الجمع بين الروايات، وجاء ما يفسر ذلك أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، إذا صلى في البيت صلى ركعتين كما هو معلوم. نعم، كيف؟ لا لا، المسجد النبوي هذا ما بحرام، وإن كان حرم المدينة كلها من عين إلى ثور حرم، لكن ما يقال له مسجد حرام منع الباس. نعم، كيف؟ على كل، لو صلى أربع في المسجد امتثل الأمر، ولو صلى ركعتين في بيته الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلى ركعتين في بيته، ولو جمع بينهما صلى أربعا في المسجد واثنتين في البيت هذا قد قيل به للتوفيق بين الروايات. نعم، نكمل. المكة كلها حرم، كلها حرم. فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره فيه تكثير لمواضع السجود. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر وعن يمينه أو عن شماله في الصلاة؟ يعني السبحة، ولم يضعفه أبو داود. سبحة النافلة. نعم، قال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة يرفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه. ولم يصح هذا، نص البخاري على أنه لم يصح، ذكره معلقا عن أبي هريرة، ويروى صيغة التمريض عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح. عقبه بقوله: لم يصح. نعم، يغير على أو إذا لم يثبت في الإمام الذي اللبس فيه أعظم فالمأموم باب أولى. حديث أبي داود الذي على كل، النهي كونه لا يتطوع هذا ما هو ثابت، كونه من باب الترغيب أن ينتقل من مكان إلى آخر لا بأس، لتكثير مواضع السجود لأنها تشهد له. أن يبقى أن التغيير أمر محمود بلا شك. قال أبي هريرة رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي الجمعة لحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أو مطلقا ثم أتى الجمعة أي الموضع الذي تقام فيه كما يدل له قوله فصلى من النوافل ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل أي زيادة ثلاثة أيام. رواه مسلم. فيه دلالة على أنه لا بد في إحراجه لما ذكر من الأجر من الاغتسال، إلا أن يعني بالصورة المجتمعة لا يحصل له التكفير إلا بالصورة المجتمعة، يغتسل مع بقية ما رغب فيه. نعم، صلى أيضا الصلاة مرتب عليها، وأنصت ثم صلى فرض. نعم، إلا أن في رواية لمسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. في هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب، وأنه لا بد من النافلة حسب ما يمكنه، فإن لم يقدرها بحد فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد. نعم، صلى الذي صلى تحية المسجد وقد صلى ما كتب له فتم امتثاله الخبر. نعم، قوله أنصت من الإنصات وهو السكوت وهو غير الاستماع إذ هو الإصغاء لسماع الشيء. فرق بين السماع والاستماع والإنصات. الفرق بين السماع والاستماع ظاهر. السماع يسمع يريد الكلام على سمعه ولو لم يقصد استماعه فهمه حيث لا يلقيه باله، وأما الاستماع فإذا قصد يسمع هذا الكلام ويستمعه ويستفيد منه هذا مستمع. ولذا يقول الفقهاء ويسجد المستمع دون السامع، لأن المستمع في حكم المأموم بالنسبة للقارئ خلاف السامع الذي يرد الكلام على سمعه من غير قصد. والإنصات قدر زائد على الاستماع. نعم. ولذا قال تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا. لكن هل قوله من الإنصات قدر زائد بمعنى أنه هل يمكن الاستماع مع الكلام؟ نعم يمكن، يمكن ينصت، يمكن يستمع وهو يتكلم، يمكن هذا؟ يمكن. كيف؟ يمكن. كيف يمكن؟ يقصد بعض الكلام الخفيف وهو مستمع ويعيد الكلام الذي شو له يعيده؟ لو أعيد طلب منه يعيد، أو تختلف من شخص لشخص. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. ذكر عن علم الدين السخاوي ومن القراء المشهورين المعروفين أنه يقرأ عليه عشرة في آن واحد من مواضع مختلفة من القرآن، ويرد على كل واحد منهم، يرد على كل واحد منهم ومن مواضع مختلفة ويستمع لهم، يرد على هذا يرد على هذا في آن واحد. هذا معروف على مدين السخاوي مشهور. نعم. سم. فيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها، ولو قبل الصلاة فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى، وقوله وغفر له ما بينه وبين الجمعة أي ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينهما، وفضل ثلاثة أيام وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حتى تكون عشرة. وهل المغفور الكبائر والصغائر؟ الجمهور على الآخر، وأن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة. هذا رأي الجمهور، مع أن الصغائر مكفرة بأمور منها ما ذكر، رمضان إلى رمضان، جمعة إلى الجمعة، صلوات الخمس، اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فهل المقصود هنا الصغائر؟ المسألة مفترضة في شخص لم يخش كبيرة عنده صغائر. نعم، صغائر مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر. ثم ماذا يبقى من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس؟ يبقى فيها قضية رفع الدرجات. نعم، رفع الدرجات، إذا لم يكن هناك سيئات تكفر فترفع درجاته. عنه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم، جملة حالية أو صفة لعبد، والواو لتأكيد لصوق الصفة، يصلي حال ثان، يسأل الله تعالى حال ثالث. ثلاث أحوال أو ثلاث صفات، يجوز أن تكون أحوال أو صفات، هي جمل بعد إيش؟ بعد إيش؟ ما من عبد ساعة لا يوافقها عبد مسلم، لا عبد مسلم، عبد مسلم ونكرة، لكنها موصوفة، نكرة موصوفة، من نظر إلى كونها نكرة قال هي صفات، الجمل صفات، ومن قال إنها موصوفة قربة من معرفة يجوز أن تبين هيئتها وحالتها، فهي أحوال. نعم. لا، هو تجعلها صفة وثيقة الصلة به، تعرف الفصل والوصل، في البلاغة. نعم. ما الفرق بين الفصل والوصل؟ فصل أن تأتي واو تفصل ويأتي حرف يفصل بين الجملتين. ايش تقول يا شيخ؟ العكس. العكس. مرت علينا. ما ينفع مرت عليك ونسيتها ما ينفع. نعم. يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها يحقر وقتها. متفق عليه، وفي رواية لمسلم هي ساعة خفيفة. هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى، وفيه إبهام الساعة ويأتي تعيينها، ومعنى قائم أي مقيم لها ملتبس بأركانها، لا بمعنى حال القيام فقط. دعني أشمل الساجد والراكع. إذا حملنا القيام على معناه القيام القراءة والقيام بعد الركوع، حرمنا الساجد والراكع، مع أن الساجد أولى بهذا الوعد من القائم. على كل معنى القيام معناه يصلي، يصلي مقيما لها. إقامة الصلاة كما هو معلوم بالإتيان بواجباتها وشرائطها وسننها. نعم. شيخ، قائم يدعو لا هم شمل، هو شمل اللفظ شمل من ينتظر الصلاة، شمل من ينتظر الصلاة. يشترط تكون في مسجد أو في بيته. الذي ينتظر الذي لا ما يشمل. ما يشمل. لا لأنه لا ينتظر الصلاة. نعم. جالس ينتظر الصلاة بهذا القيد. إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. نعم. شو في بعد صلاة العصر إلى المغرب أو من صلاة الجمعة إلى من صلاة العصر إلى المغرب؟ هذا الكلام ما ينتظر صلاة، هذا خرج قبل الصلاة فهو ليس بالصلاة. نعم. كيف؟ لا يجي من كلام الصحابي ما يفسر، الصحابي فاهم هذا، لأن ليس المراد القيام الحقيقي يعني واقف. لا. نعم. ليس المراد الوقوف. لا. كيف؟ هو الكلام على أنه ليس المراد الوقوف، المراد الصلاة نفسها، والذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي. نعم. وهذه الجملة ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ، وأسقطت في رواية آخرين، وحكي عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكأنه استشكل الصلاة الوقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر فهو وقت الكراهة للصلاة، وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه. وقد تؤولت هذه الجملة بأن المراد منتظرا للصلاة، والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث، وإنما قلنا أن المشير بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية مالك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشير بعض الرواة. وأما كيفية الإشارة فهو أنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها. وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غيره، كما عند ابن ماجة ما لم يسأل الله إثما، وعند أحمد ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. على كل الدعاء له أسباب وله موانع، فلا يتحقق إلا بتوافر أسبابه وانتفاء موانعه، لكن هذا الوقت مظنة للإجابة. نعم. وعن أبي بردة بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة هو عامر بن عبد الله بن قيس وعبد الله هو أبو موسى الأشعري وأبو بردة من التابعين المشهورين، سمع أباه وعليا وابن عمر وغيرهم. وعن أبيه أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أي ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، ذكر المصنف في فتح الباب عن العلماء 43 قولا وسيشير إليها، وسردها الشارح رحمه الله في الشرح، وهذا المروي عن أبي موسى أحدها، ورجحه مسلم على ما روى عنه البيهقي، وقال هو أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت. وهذه ساعة ثابتة في كل جمعة أو هي تنتقل من جمعة إلى أخرى في يوم، تكون من وقت جلوس الإمام على المنبر في يوم تكون العصر، في يوم في أول النهار، في يوم في وسطه، في آخره، يعني مثل ليلة القدر، مثل ما قيل في ليلة القدر. أقوال لأهل العلم، زادت أقوالهم على 40 قولا، نظير ما جاء من أقوال أهل العلم في ليلة القدر، زادت على 40 أيضا عند الحافظ بن حجر رحمه الله. لكن أقوى هذه الأقوال ما ذكر، إما أن تكون بعد من صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أو من صلاة العصر إلى المغرب آخر ساعة في الجمعة. أنا هذا نص شيء. أيوة، صعود الإمام من أن يجلس الإمام حتى تقضى. إيه، هذا من كلام ولا كلام في الباب؟ نعم، كلام حديث كلام موسى. إيه، لكن منهم من وقف على أبي بردة، منهم من وقف والثاني عن عبد الله بن سلام يأتي بعد. لكن الشيخ هل تصور دعاء الوقت الأول متى يدعو؟ المؤمن داعي، المؤمن داعي، يعني تأمينه على دعاء. نعم، المؤمن داعي يتحين الفرص، إذا جلس الإمام يدعو، إذا انتهى من الخطبة انتقل للصلاة يدعو، متصور ما في إشكال. شو؟ لا لا، ما ينزل، ما ينزل. كيف؟ عرف أصل الوقوف شعارها، عرف الوقوف شعارها. نعم، كاتسر أو انتقل كلها صغير، أحيانا يقولون التقليل، إشارة التقليل. نعم، من ما هم مواطن، ما هم مواطن الرفع. نعم، عموم النصوص الرفع يشمله، لكن ليس من ليس فيه ما يخصه، كونه يعتاد ويتعبد به لا، لكن كونه دعاء وقد وعد الداعي أن لا يطرد بعد رفع يديه صفر، هذا بعد شامل، لكن لا يتعبد به في هذا الوقت ويستمر عليه. نعم، كيف؟ إيه، معروف في ربيع يدعو بها في حال الصلاة في التشهد في اليمن. كيف؟ مقصود أنه إذا دعا به في الصلاة فخارجها أوسع. هذا الإمام شيخ ولا السامع كذلك؟ ما يمنع عن كل الجمل، يعني حتى السامع المؤمن سامع، لكن ما يرفع يديه هكذا، لكن لو أشار بها مثل ما يشير في التشهد في الدعاء يدعو بها الرأس، والمؤمن داعي، الحركة يسيرة مع متجاهل. نعم، ما في بأس امتثالا لهذا الوعد، امتثالا لهذا الوعد. نعم، ولا داوم، لأن هذا وعد ثابت عن المصطفى، ما في إشكال، هذا ثابت ولو داوم عليه. لكن لو خصص شخص ختم القرآن في يوم الجمعة وداوم عليه، شو الحكم؟ تخصيص ليس من تخصيص يوم الجمعة لختم القرآن، ما فيه نص. نعم، من أجل موافقة الدعاء، وأيضا هو من لازم فعل السلف، ليس بفعلهم، وإنما هم من لازم فعلهم. فالذي يقرأ القرآن في سابع والأسبوع سبعة أيام لا بد أن يخصص يوم واحد للختم، فكونه يختم في يوم الخميس ما في إشكال، في يوم الأربعاء، في يوم، لكن يخصص يوم، ما يقال أنت عمرك كله تختم يوم الخميس، ليش تخصص يوم الخميس؟ لا، ما هو اقرأ القرآن في سبع. نعم، وهم داوموا على ذلك، قراءة القرآن في سبع، فمن لازم هذه المداومة هو لازم امتثال حديث عبد الله بن عمرو أن يختم في يوم معين، فلا أن يكون يوم الجمعة الذي وعد بالإجابة يكون من باب أولى. نعم، قال المصنف: وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل تكون في أثنائه، لقوله يقللها وقوله خفيفة. وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاءها انتهاء الصلاة. أما قوله إنه رجح الدارقطني وأن الحديث من قول أبي بردة، فقد يجاب عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعا، فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات، ويأتي ما عله به الدارقطني قريبا. في حديث عبد الله بن سلام هو أبو يوسف بن سلام من بني قينقاع إسرائيلي من ولد يوسف بن يعقوب عليه السلام، وهو أحد الأحبار وأحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. روى عنه ابناه يوسف ومحمد وأنس بن مالك وغيرهم. مات بمدينة سنة 43 وسلام بتخفيف اللام. قال المبرد: لم يكن في العرب سلام بالتخفيف غيره. عند ابن مالك والخلاف في سلام والد محمد بن سلام شيخ البخاري، والأكثر على أنه مثله والأكثر على أنه بالتخفيف أيضا، لكن منهم من شدد المنذر له رسالة في تشديده، والنووي أيضا حافظ بن رجب له رسالة وأنه بالتشديد، وإن كان الأكثر على أنه بالتخفيف. نعم. أما البقية فكلهم بالتشديد. نعم. لفظه فيه عن عبد الله بن سلام قال: قلت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. انتهى. وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. قوله أنها بفتح الهمزة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في حديث عبد الله بن سلام إلى آخره. ورجح أحمد بن محمد هذا القول، رواه عنه الترمذي، وقال أحمد: أذكر الأحاديث على ذلك. قال ابن عبد البر: هو أثبت شيء في هذا الباب. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ورجحه إسحاق وغيره، وحكى أنه نص الشافعي. وقد استشكل هذا، فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على ما فيه، والمعروف من علوم الحديث وغيره أن ما في الصحيحين وفي أحدهما مقدم على غيره. هذا في الأحاديث التي لم يتكلم فيها الحفاظ، أما الأحاديث التي تكلم فيها الحفاظ من أحاديث الصحيحين فلا تفيد القطع، حتى من يقول بأن أحاديث الصحيحين مفيدة للقطع كابن الصلاح وغيره، حديث مستثنى وهذا منها. نعم. والجواب أن ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو أحدهما حديث الصحيحين وحديثا مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم، فإنه قد أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الأول فلأنه من رواية مخرمة بن بكير، قد صرح أنه لم يسمع من أبيه فليس على شرط مسلم. وأما الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع، وأبو بردة كوفي وأهل البلدة أعلم بحديثه من بكير، فلو كان مرفوعا عند أبي بردة لم يقفوه عليه. ولهذا جزم الدار حتى لو قلنا أن له حكم الرافع، أنه لا يمكن أن يقول أبو بردة من قبل نفسه لأنه تحديد فلا بد فيه من التوقيف، نقول هو مرفوع، لكن أبو بردة لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل. نعم. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب، وجمع ابن القيم بين حديث أبي موسى وابن سلام لأن الساعة تنحصر في أحد الوقتين، وسبقه إلى هذا أحمد بن محمد، فقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، تقدمت الإشارة إلى هذا. قال أكثر من 40 قول، يقول أمليتها في شرح البخاري يعني فتح الباري، ألفه على طريق الإملاء، كان الحافظ يملي الفتح إملاء، يحرر المسائل ويبحث ويشتغل ثم يمليه إملاء، وأيضا ما يمليه على جمع من الأئمة، ويملي على جمع فيتدارسونه بعده ويحررون وينقحون ثم يعرضون عليه، ولذا جاء الكتاب بهذه الصفة بهذه الصورة. كما أملاه لا شك أنه إملاء، كما قال هنا في البلوغ أمليتها، هناك في المجلد الأول صفحة 243 قال: وقد سبق أن أمليت في كتاب الوضوء كذا، سبق أن أمليت ثم بان لي كذا، فليصحح من هناك. المقصود أنه إملاء، وإملاء محرر متقن مجود تضافر على تحريره وإتقانه الحافظ المؤلف الأصلي، ثم هؤلاء الطلبة هم أئمة في الواقع يتدارسون بينهم ما يملى عليهم ويعرضون على المؤلف ما يمكن أن يلاحظ وينتقد من قبلهم. نعم. هل يحتمل أنهم محفوظين؟ لا ما يلزم، أبدا. لا يحرر وينقح ثم يقرأ من كتاب شمال. الإشكال الإملاء لا لا لا لا، ما في أحد نص على أن الإملاء من حفظ. لا لا، شيخ الإسلام رحمه الله وهو يؤلف من محفوظاته في مواضع قال إنه الآن عهدي بالكتاب بعيد والآن ليس لديه كتبي ليست حاضرة، وهو معروف بالكتابة من حفظه. ما يتصور أن هؤلاء الأئمة يعني أذهانهم تسع كل هذا، وإن كان يعني مقارنتهم بالمعاصرين ليست بواردة، محفوظاتهم شيء أشياء مذهلة، اللي يحفظ 100,000 واللي يحفظ 200,000 حديث، أحد يعالج 40 النووية وقتا طويلا ما يستطيع، والله المستعان. نعم. قال الخطابي اختلف فيها على قولين، فقيل قد رفعت وهو محكيم عن بعض الصحابة، وقيل هي باقية واختلف في تعيينها، ثم سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها المصنف من العدد، وقد اقتصر المصنف هنا على قولين كأنهما الأرجح عنده دليلا، وفي الحديث بيان فضيلة الجمعة لاختصاصها بهذه الساعة. اللهم صل.